وهو في زنا ما دام معها. ما دام معها يبقى ادهل واحدة بواحدة كل يوم وكل اسبوع وكل شهر لهم عملهم عرة القوم اللي عملهم لنا علة القوم جابوا لنا علة وديك شاهد بقى لهم مسكننا من فطة على بتاع اللي كانوا عاملين ده بتاع المهرجان ايوه يا شيخ المهرجان ايوه يا شيخ المهرجان ده عاهرات الدنيا عمالين اللي كرموهم وياه وشرفوهم وراح حط لهم جايزة المتعوس اللي اسمه نجيب متعوس ده وخلاص على كده عاهرات البلد عاهرات بتدوها جايزة على ايه؟ اصلا طلعت في الفيلم ده تحبت كويس ويقول لك ويقعد بقى يقول لك الفن رسالة طبعا انا معاك والله انا معاكم والله رسالة فعلا رسالة للضعارة ورسالة للعري ورسالة للزنا ورسالة للحلال ورسالة لكل رذيلة لكل رذيلة تلاقيها والله تبقى فيلم واحد مع جوزها بس كيف المخرج بقى طلع جوزها اخوها ويجيب لها راجل تاني يبقى جوزها في الفيلم ويبقى عمال يقبلها وينام معاها ومش عارف ايه وجوزها ولا عبارة لو قلت خروف تبقى ظلامته والله طب خلي كده خروف ده يقرب جنب انتهى بتاعت خروف يموت والله يموت ده الخروف عنده شهامة الخروف ده دول مش عارف اسميهم هي مش لهم اسم والله اي اسم عن سميه دول هوسخ الاسم فمصيبة يعني والعياذ بالله مصيبة لا ده يثبت عليهم شوية ده يثبت عليهم شوية شوية خالص ده حاجة كرم تمام فانت يعني ده اللي كرهه عمر ان عمر كره مش حرم لا كره خشية ان هم يتجوزوا ايه ادي بقى الرواية الصحيحة وشوف ابن كثير هيعلق عليها ويقول ايه شوف ابن كثير هيعلق عليها ويقول ايه تمام ولكني اخاف ان تتعاطوا المومسات ايه من هن وعلى فكرة انت هتلاقي الكلمة دي فيها تصحيح مكتوبة غلط في بعض التفاسير لو وقت رجعتها في البيت اصلحها لاني في لفظ ولكني اخاف ان تتعاطوا المؤمنات منهن ده خطأ في الطباعة ومطبوعة من كثير كده ولكن لما بحثت عن الرواية جبتها لقيت اللفظ الصحيح المؤنسات منهن فهي مكتوبة في بعض التفاسير ولكني اخاف ان تتعاطوا المؤمنات منهن المعنى كده يبقى مستقيم فهم لو تعاطوا المؤمنات دي حاجة تخوف فتسقط على كلمة مؤمنات لو عندك تفسير ابن كثير اقول لك من الآن وتكتبها ايه المؤمنات ده اللفظ الصحيح زي ما قلت لكم من الرواية من مظنها الصحيحة تمام شو بقى التعليق بقى اللي هيقول ايه وهذا اسناد صحيح ادي بقى تعليق مين ابن كثير يوم رياح يبقى دي وجهة نظر عمر وعمر قال كده ليه وادي حكم الايه وادي حكم الاسناد تمام بيجيب لك بقى رواية تانية قال عمر بن الخطاب المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة قال وهذا اصح اسنادا من الاول كمان يبقى رأي عمر انه ما كان بيعمل ايه بيحرم فما يطلعش واحد مغفل بقى ويقرأ الكلام ده في بعض الكتب ويقول لي شوف عمر كان بيحرم هذا ومش عارف ايه وايه محص اقرأ شوف فده مثال اخر ده بيتعلق بقضية من القضايا الاجتماعية الخطيرة اللي احنا بنمر بيها ان شاء الله تعالى هاجي بقى اجيب لك مثال ثالث واخير هختم بيه عشان يبقى يبتدي تشكيله ما يتعلق بالعقيده ما يتعلق بالاجتماعيات ما يتعلق بالرجل مع امراته وبرضه اخترت لك قضيه بيكثر فيها التساؤلات حكم الرجل اذا جامع امراته وهي حائض الله سبحانه وتعالى حرم ذلك يسألونك عن المحيط قل هو ايه هذا فاعتزل النساء ادي امر بالاعتزال فاعتزل النساء في المحيط ونهي ولا تقربوهن حتى يطهرن حتى يطهرن حتى يطهرن تمام يبقى في امر اعتزل وفي نهي ولا ايه تقربوهن يجي بقى بعض الرجال يروح واقع في المحظور ويسأل